وما يحتاج إليه، فجاء به وذهب يبحث عن الحطب فأوقد القدر وصار يطبخ وصار ينفخر في النار ويطير الرماد من جوانب لحيته وهو لا يعرفه، حتى أنضج الطعام وقدمه للصبية وأكلوا وناموا. ثم بعد ذلك ذهب وجاء به ما يحتاج إليه، ثم علم به ذلك وقيل له كيف تصنع هذا ما أمرت غيرك؟ قال غيري لن يتحمل وزري وذنبي، ولو عثرت بغلة في العراق في الطريق لخفت أن الله يسألني عن ذلك، لماذا ما سويت الطريق لها؟ إلى هذا الحد كانوا يفعلون، لأنهم خلفاء، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس ملوك، الملك شيء آخر. فإذا كان هذا هو أفضلهم فهو أولاهم بالخلافة، مع أنه هناك أدلة واضحة جلية في أنه هو الخليفة واضحة. ولهذا كثير من العلماء يقول إن خلافته منصوص عليها نصا، وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ادعي لي أخاك وأباك لأكتب له كتابا لئلا يقول قائل أو يجترئ مجترئ. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك الكتابة. وهذا صريح وواضح، وهذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تطلب منه حاجة: ائتيني يوم كذا، قالت: رأيت إن لم أجدك، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. إلى غير ذلك من الحديث الكثيرة واضحة. وفيه أيضا أن الخلة غير المحبة، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها ويحب معاذ ويحب عمر ويحب أناس كثير من صحابته، ولكن بعضهم أحب من بعض. ففي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فسكت ولو زاد لا يزداد. وقال: وفي سنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحب الحسن والحسين وأنهما ريحانات من الدنيا، وأخبر أنه أن علي بن أبي طالب أن الله يحبه ورسوله، وأخبر بأشياء كثيرة، ولكن الخلة تبرع أن يكون أحدا منهم خليلا له، فدل على بطلان من يقول إن المحبة أكمل من الخلة كما ذكر المؤلف. الأمر الخامس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اهتم اهتمام بالغ في تصفية الدين وتخليصه من شوائب الشرك والتعلقات بغير الله، فنهى

أن يكون له ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، نصرت حلت لي الغنائم ونصرت بالروح بمسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الأمر الثالث، جعلت لي المسجد الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره في أي مكان كان. الأمر الرابع، أعطيت الشفاعة، والمقصود بالشفاعة ما سبق ذكره أنه صلوات الله وسلامه عليه يشفع في الناس كلهم في الموقف في أن يأتي الله جل وعلا إليهم ليفصل بينهم ويحاسبهم، هذه له فقط خاصة به. الأمر الخامس، يقول كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فهذه خصائص خمس، وله غيرها، له غيرها من الخصائص صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذه ظاهرة وجلية، وكان يذكرها وينشرها في الأمة كما ذكر، وكما تكاثرت الأحاديث في المقابر، والمقابر سواء كانت قبور كثيرة أو قبر واحد كله سواء ما يجوز الصلاة فيه للأحاديث الكثيرة، ولأنه يقول ألا إني أنهاكم على ذلك عن ذلك. وخص منه الحمام الذي ذكر، والحمام هو محل التحمم، وقيل حمام لأنه الغالب يكون الماء حار فيه، ولأنه محل لكشف العورات ولقضاء الحاجات وما أشبه ذلك. وخص كذلك المجزرة التي يذبح بها البهائم يكون فيها الدماء والقاذورات وغيرها. وخص كذلك طارعة الطريق مثل الشارع الذي تسير عليه الناس والأقدام والسيارات، ما يجوز أن يصلى فيه، لا يصلى فيه، قارعة الطريق لا يصلى فيه. فهذه الأماكن خصصت من بين سائر الأرض. وهناك أمر خامس ولكنه نادر ولا يحصل لكل أحد، ولكن مع ذلك استثناه الفقهاء، أنه لا يمكن، ما يمكن إلا نادرا أندر من النادر، وقد لا يمكن، وهو الصلاة على ظهر بيت الله، الصلاة على ظهر الكعبة. لا تصح الصلاة الفريضة على ظهره، لأنه لا بد أن يستقبل شيئا من البيت، والذي يكون على ظهره لا يستقبل شيئا منه. لكن هذا يدلنا على استقصاء العلماء، وأنهم لم يتركوا شيئا من الأمور التي يمكن يحتاج إليها الإنسان. فهذه التي خصصت من كون الأرض جميعها تصح الصلاة، أما ما عدا ذلك فالصلاة فيها جائزة، ولا يتعين أن يكون هناك فراش، ولا يتعين أن يكون هناك بناء ولا غير ذلك. إذا أدركت الإنسان صلاة صلى، سواء على أرض مسمتة أو مبلطة، أو أرض مثلا فيها نبات أو ليس فيها نبات، أو على جبل أو على أو في وادي أو في غير ذلك، أو سبخة أو رمل أو غير ذلك، ما لم يكن هناك نجاسات. إذا رأى النجاسة المعينة فإنه لا يجوز أن يصلي عليه، أما إذا لم يشاهد النجاسة كان مظنونا يظن فهذا لا يكفي. فالأرض طهور، كلها طهور، سواء كان بيت أو كان

كالمساجد التي يصلي فيها المسلمون، وإنما المقصود أن يسجد الإنسان هناك، أن يصلي، فكل موضع سجود هو مسجد. وقد قال بعض الذين يحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة ظاهرة، إن المقصود باتخاذها مساجد أن تضع جبهتك على القبر، أما إذا سجدت خلفه أو أمامه أو يمينه أو شماله فلا بأس. وهذا محادة، محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محادة ظاهرة، ليس المقصود أنه يضع جبهته على القبر كما يقول هذا. يقول تتخذون مساجد يعني لا تضعون جباهكم عليها، فهذا قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بلا علم بل بعلم، قول عليه بعلم، يعني قول عليه بالكذب التعمد، ومعلوم جرم من يقول هذا القول. والذي يحمله على هذا القول هو التقليد والتعصب فقط، نسأل الله السلامة. والواجب على الإنسان أن يتجرد لله جل وعلا، أن يكون قصده وعمله لله جل وعلا، وإذا تبين له الحق يجب عليه أن يقول به وأن يعمل به. ثم إنه لا فرق بين كون القبور كثيرة أو قليلة، حتى وإن كان قبرا واحدا. ثم إذا اتخذت المساجد سواء حفظت أو جعل يتردد إليها أو صلى فيها مرة واحدة، كله سواء. أما إذا بنيت بناء لأجل الصلاة، صلاة الجماعة فيها تردد إليها، بنيت على القبر، فيجب أن يهدم هذا المسجد، لأنه أشد من مسجد الضرار الذي اتخذ لمضارة المؤمنين، لهذا مضارة عباد الله عموما، حيث إنه لدعوتهم إلى الشرك، إلى التعلق بهذا المقبور. وإذا ما قدر أن المسجد كان مبنيا فأدخل فيه القبر، دفن فيه قبر، فإنه يجب أن ينبش هذا القبر ويزال، ولا يجوز أن يقصد بالدفن المساجد أو قرب المساجد، لأن هذا قد يكون مما يجر إلى التعلق بهم وقصدهم، وقصد هذا المسجد لأنه قرب القبور، تبرك بها وسؤال أصحابها، أو لأن الدعوة قد تكون قرب القبور أرجى إجابة وأحرى منها. كل هذا من البدع التي هي وسائل إلى الشرك الأكبر، يعني صرف العبادة لغير الله جل وعلا. ولا فرق كون القبر قديما أو كونه جديدا، ولا فرق بين كونه مسوى بالأرض أو ظاهرا وبائن، لأن يكون له علامات ظاهرة. كل قبر كان لإنسان لا يجوز أن يتخذ مسجدا لعموم النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف كما قال ابن قدامة والنووي أن مبدأ الشرك هو من هذا الأمر، ويشير بهذا إلى ما تقدم أن أول شرك وقع في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين وتصوير صورهم ووضعها في أماكن يرونهم، إذا رأوهم تذكروا أفعالهم فاجتهدوا كاجتهادهم، ثم فيما بعد عبدوا وصاروا يسألون، إلى أن صار التعلق بهم شديدا جدا، حيث أصبح بعضهم يوصي بعض التمسك بعبادتهم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، يوصي بعضهم ببعض خوفا من أن تؤثر دعوة الرسل عليهم. لأن الرسل جاءوا يدعونهم إلى أن يعبدوا الله وحده. فهذا هو المبدأ، ولهذا السبب جاء النهي. أما تخصيص قبور الأنبياء في هذا الحديث وأشباهه، فلأن الفتنة فيهم أشد، لأن النبي معروف أنه ليس كغيره من أحد الناس من الأولياء والعلماء، أنه أقرب الخلق إلى الله جل وعلا، وأن دعوته يرجى استجابتها أكثر من غيرهم. تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم في المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.